أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشيخ محمد بن خليل الهراس: سبح سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه سبحانه عما يصفه المفترون والمشركون، وحمد نفسه لأنه مستحق الحمد بما له من الصفات وبديع المخلوقات وبديع النعم، وحمد نفسه سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والإثم والبهتان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم، صلى الله عليه وسلم. قوله ولهذا قال: تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا، وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح. سبوح يعني سريع، سريع الجري والعدو. نعم. إذا كانت شديدة العدو، وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته رب العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العزة وصفه سبحانه وتعالى. نعم، إضافة إيش؟ وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته. نعم. وهو بدل من الرب قبله. الله تعالى الرب هو الموصوف، والصفة العزة. أضاف الموصوف هو الرب إلى الصفة هو العزة. سبحان ربك رب العزة، لأن العزة من صفاته سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله المؤمنين. نعم، صلى الله عليه. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسب إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد، وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله جل وعلا، ولا يشركون به، ولا يغشون أممهم، ولا يقولون على الله إلا الحق. فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم. لأن المعصومون عليهم الصلاة والسلام، نعم، معصومون عن الكلام السيء وعما ينافي العصمة، ومعصومون من الكبائر، معصومون من الشرك، ومعصومون من الكبائر، ومعصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل. أما الصغير فقد تحصل منهم. نعم، فيجب اعتقاد سلامة الرسل بعد النبوة، أما قبل النبوة فقد يقع مثل موسى قتل القبطي، هذا قبل النبوة. نعم، صلى الله عليه. فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله، ولا يشركون به، ولا يغشون أممهم، ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله: والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال، وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. نعم، هو الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. نعم، صلى الله عليكم. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسول وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع، إلى آخره. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله جل وعلا كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقوله هل غالب كل الإجمال في النفي وتفصيل في الإثبات، فالنقائص تنفى عن الله إجمالا: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، فلا تدعوا لله أندادا، لا تضربوا لله الأمثال، هذا في مجمل. أما الإثبات للصفات يكون مفصل، كل صفة تدفع على حدة: صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، اسم العليم، اسم السميع البصير، هو العليم الحكيم. هذه هي طريقة القرآن والسنة. وأما أهل البدع فإنهم، وإذا جاء النفي مفصلا فهو للرد على أهل البدع كنفي الولد. أما أهل البدع فإنهم بالعكس ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثبانا مجملا، فلا يثبتون إلا إجمالا، يقول لله الكمال فقط، لكن التفصيل، لكن نفي العيوب يفصلون، يقول ليس له كذا وليس له كذا، وليس بذي جثة وليس له طعم ولا لون إلى آخر التفصيلات التي يفصلونها. وهذا مع كونه مخالف لنصوص الكتاب والسنة في تنقص للرب سبحانه وتعالى، فإن النقائص تنفى إجمالا ولا تنفى تفصيلا. وإلا مثل لعل لو وقف إنسان بين يدي ملك أو رئيس أو أمير وجعل ينفي العيوب، قال: أيها الأمير أو أيها الملك، لست بزبال ولا كساح ولا كالناس، لا عقبه بل قتله. هو صادق ولا مو صادق؟ وأيها الأمير، لست بسباح لك كالناس، أنت لست كالناس، ولا كذا، ولا تعمل في الحمامات، ولا تعمل كذا. هذا نفي، هو نفي صحيح لكنه غير مناسب. فالنقائص ما تنفى تفصيلا وإنما تنفى إجمالا. فأهل البدع سلكوا هذا المسلك، ينفون نفيا مفصلا، وأهل السنة سلكوا طريقة القرآن، ينفون النقائص والعيوب نفيا مجملا ويثبتون أسماء وصفات نفيا مستقبلا. على هذا وفق الله جميعا طاعته وثوره، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.